المنهج اسمه الأسهم. عندي موضوع تاني اسمه السندات. عندي موضوع ثالث اسمه توزيع الأرباح. عندي موضوع رابع وأخير اسمه التصفية. طيب الامتحان بتاع المادة دي الطبيعي بتاعه انه سؤالين. جابت في امتحان التخلفات تمرين على الأسهم صغير جدا وتمرين على التصفية. وكانت قايلة في محاضرة من المحاضرات ان الامتحان سؤالين. جت في المحاضرة الأخيرة شوية شغب حصلوا في قلب المدرج. اقفل يا كلامي. يا كلامي يا كلامي يا جت في المحاضرة الأخيرة حصل شوية شغب. قالت طب أنا هجيب لكم الامتحان أربع أسئلة. بس ده بنسبة 80% مش هيحصل. طب لو حصلت ال 20% احنا هنخرج النهارده ان شاء الله مخلصين الاربع مواضيع الاسهم والسندات والارباح والتصفيه. لو خلصت ده خلصت 50% من المادة. دولت كلهم ما فيهمش مشاكل وما فيهمش افكار وما فيهمش تريكات وما فيهمش حاجه صعبه. الشغل كله واللعب كله والتريكات كلها في موضوع الاسهم. عشان كده هنشرح واحنا بنشرح هنحل تمرينين او ثلاثه على الاسهم. خلاص يبقى احنا نركز قوي قوي في موضوع الاسهم ونشوف الدنيا بتمشي ازاي. موضوع الاسهم فيه قيود يوميه كله على بعضه بتاع 10 11 قيد يوميه. القصه مش في القيود اليوميه، القصه في الارقام اللي هنكتبها جنب قيود اليوميه. فكل لما اجي اعمل قيد يوميه هقول لك الرقم بتاعه بيجي منين وازاي. خلاص يبقى احنا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدا بموضوع الاسهم. خلصناه اعتبروا ان المراجعه النهائيه خلصت. توزيع الارباح هشرحه واحل تمرين في 10 دقائق. التصفيه شرحها وحل تمرينها في ربع ساعه. السندات شرحها وحل تمرينها في ثلث ساعه او نص ساعه. مين اللي هياخد مننا وقت ومجهود وتعب في الشغل وفي المذاكره؟ موضوع الايه؟ موضوع الاسهم. هو مش صعب هو سهل بس في افكار كتير. في افكار ايه؟ كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. معلش جت متاخره بقى سكه. عندي الاسهم نوعين، يا اما اسهم نقديه ودي الاهم، يا اما اسهم تانية اسمها اسهم ايه؟ عيني. طيب هتكلم الاول على الاسهم النقديه. نعرف يعني ايه اصلا اسهم. رأس المال في شركات الأموال ضخم جدا جدا جدا، ما يقدرش عليه 2 3 4. بيحصل إيه؟ بيجي ناس اسمهم المؤسسون اللي بيأسسوا الشركة، يقولوا إحنا عايزين نكون شركة برأس مال مرخص بيه 20 مليون جنيه. يبقى عندي مصطلح اسمه رأس المال الإسمي أو رأس المال المصرح بيه، وده السقف أو الحد الأقصى لرأس المال. في الوقت الراهن اللي احنا فيه مش محتاج ال 20 مليون كلهم، محتاج 10 مليون بس. هقسم ال 20 مليون الى اسهم. يبقى لو راس المال 20 مليون جنيه مقسم الى اسهم، القيمه الاسميه للسهم الواحد 200 جنيه، هيبقى عندي كام سهم في الشركه؟ هو راس المال كله كام يا شباب؟ 20 مليون، القيمه الاسميه للسهم الواحد كام؟ إذا عدد الأسهم بيساوي ال 20 مليون جنيه اللي هي قيمة رأس المال على ال 200 جنيه، هيديني 200 ألف سهم، هيديني كام سهم؟ بس ده اسمه رأس مال إيه؟ اسمي، اسمه رأس مال إيه؟ يعني الحد الأقصى لرأس المال هيبقى كام سهم؟ 200 ألف. 100 ألف. في الوقت الراهن اللي احنا فيه مش محتاج ال 20 مليون كلهم، محتاج مثلا 10 مليون. هبيع الاسهم دي كلها ولا هبيع اقل منها؟ هبيع اقل منها، هيبقى عندي راس مال تاني اسمه راس المال المصدر، اسمه راس المال الايه؟ وده اللي بتعامل بيه في التمرين. يبقى لو جابت لي في التمرين راس مال اسمي وراس مال مصدر هتعامل بمين؟ براس المال المصدر مش براس المال الايه؟ مش برأس المال الاسم. هو السهم قيمته كام؟ 200 جنيه. الشركة دلوقتي هتبيع 50,000 سهم، دي بنسميها أسهم مصدرة، بنسميها أسهم إيه؟ لكن دي اسمها أسهم اسمية أو أسهم مصرح بيهم. هتعامل شغل كله على رأس المال الإيه؟ المصدر. تمام. إيه بقى المعالجة المحاسبية للأسهم المصدرة؟ عندي كذا نقطة في الموضوع ده. رقم واحد، سداد قيمة السهم على دفعة واحدة، يعني اللي هيشتري سهم هيدفع ال 200 جنيه كلها مرة ايه؟ واحدة. أو ودي الأهم، سداد قيمة السهم على دفعين، وده أهم جزئية في الموضوع بتاع النهاردة. تالت حاجة، لما الناس تسدد على دفعات ممكن يحصل لكذا مشكلة، منهم مشكلة الاكتتاب الزائد أو الاكتتابات الزائدة. هي الشركة ناوية تبيع كم سهم؟ 50,000. الشركة ناوية تبيع كم سهم؟ 50,000. وقد تم الاكتتاب في 60,000 سهم، يعني الناس راحت دفعت فلوس 50، لا دفعت كام؟ 60، يبقى في 10,000 سهم زيادة. هنشوف هنحلها ازاي المشكلة دي دلوقتي. رقم أربعة، مشكلة التأخير عن سداد أحد الأقساط، ولما المساهمين يتأخروا عن سداد الأقساط الشركة بتعمل إيه؟ بتبيع الأسهم المتأخرة. النقطة من 2 لـ 5 أو من 1 لـ 5 ممكن يتجمعوا في تمرين واحد فقط. هو ده اللي هدرسه في الأسهم النقدية، إزاي نسدد قيمة السهم على دفعة واحدة، وإزاي نسدد قيمة السهم على دفعين، ولو حصل زيادة هتعامل معها إزاي، ولو حصل تأخير هتعامل معاه إزاي، ولما الشركة تبيع الأسهم المتأخرة بنتعامل معاها إزاي. تعالوا نمسكهم نقطة نقطة ونقول على كل نقطة مثال، وبعد كده نحل مثال شامل على الأسهم النقدية كلها. عملية إصدار الأسهم في شركات الأموال بتتم على مرحلتين. النقطة الأولانية قلت اسمها سداد إيه؟ قيمة السهم على إيه؟ على دفعة واحدة. أهو بفرض أن أحد الشركات أصدرت 60,000 سهم نقد قيمة إسمية 100 جنيه تسدد على دفعة واحدة، تسدد على دفعة إيه؟ اكتتب المؤسسون في 60% من الأسهم، أو خليها 50% من الأسهم، وطرحت باقي الأسهم للاكتتاب الإيه؟ للاكتتاب العام، وقد تم الاكتتاب في جميع الأسهم، وسددت قيمة الأسهم بشيك. المطلوب عايز قيود اليومية اللازمة لإثبات ذلك. ده مثال من دماغي قلته لكم وأنا واقف دلوقتي. هتعامل معاها إزاي؟ أول حاجة لازم نعرفها إن أنا عندي نوعين من الناس. ناس اسمهم مؤسسين، والجمهور بنسميه إيه؟ مكتتبين، والجمهور العام بنسميه إيه؟ مكتتبين. عملية إصدار الأسهم بتتم على كم مرحلة؟ مرحلتين. عملية إصدار الأسهم بتتم على كم مرحلة؟ المرحلة الأولانية اسمها الاكتتاب أو التحصيل، ودي بيتعمل لها قيد اسمه قيد الاكتتاب. يعني إيه؟ يعني الأول الناس هتروح البنك بتاع الشركة تدفع فلوس الأسهم، بعد كده الشركة هتصدر رأس المال. يبقى المرحلة الثانية اسمها مرحلة الايه؟ الاصدار، ودي بيتعمل لها قيد اسمه قيد ايه؟ قيد اصدار. طيب قيد الاكتتاب عامل ازاي؟ هو يعني ايه اكتتاب؟ يعني الناس هتروح تدفع فلوس، هندفع الفلوس فين؟ في البنك. يبقى قيد الاكتتاب من حساب البنك، من حساب الايه؟ مين اللي دفع الفلوس دي؟ المؤسسين. يبقى الى حساب مين؟ المؤسسين. طب لو عايز اعمل كود الاكتتاب عند المكتتبين، الناس دفعت فلوس، هقول من حساب الايه؟ البنك الى حساب المكتتبين. قيد الاكتتاب دايما وابدا، قيد الاكتتاب، ثواني يا مرة، قيد الاكتتاب دايما وابدا بيكون بناء على عدد الاسهم المكتتب فيها مضروب في قيمة السهم. يبقى دايما قيد الاكتتاب هيتعمل بالمبلغ اللي اتدفع فعلا. دايما قيد الاكتتاب بيتعمل بالمبلغ اللي اتدفع فعلا اول مرة. القيد التاني يا شباب اسمه قيد الايه؟ الاصدار. القيد التاني اسمه قيد الايه؟ هقول ايه؟ من حساب المؤسسين الى حساب رأس مال الايه؟ الاسهم. بكام؟ قيد الاصدار يا شباب دايما اسهم مصدرة مضروب في قيمة السهم. طب عندي المكتتبين، المكتتبين دافعين لي فلوس صح؟ ليهم عندي ايه؟ ليهم عندي اسهم، يبقى قيد الاصدار من حساب المكتتبين الى حساب رأس مال الايه؟ الاسهم. ما تيجي نشوف المثال ده نطبق عليه القيود دي. هو عدد الاسهم كلها كام يا شباب؟ 60,000. عدد الاسهم كلها كام؟ القيمة الاسمية للسهم كام؟ القيمة الاسمية للسهم 100 جنيه. اكتتب المؤسسون في كام؟ في 50%، يعني المؤسسين هياخدوا كام سهم؟ 30,000 سهم. يبقى يروح للمكتتبين كام؟ 30,000 سهم برضه لمين؟ للمكتتبين. مش هم كلهم 60,000؟ 50% هيبقوا 30,000، وال 30,000 التانيين لمين؟ للمكتتبين. بص هنا، وقد تم الاكتتاب في جميع الاسهم، يعني المكتتبين دفعوا الكام بالظبط؟ دفعوا ال 30. ممكن تيجي لي هنا وقد تم الاكتتاب في 35,000 سهم، هيبقى هنا في زياده كام؟ هيبقى في زياده 5,000 سهم. ونعرف كده حاجه، ان الزياده ما بتحصلش عند المؤسسين، الزياده لو حصلت بتحصل دايما عند مين يا يوسف؟ عند المكتتبين. طيب للمؤسسين هعمل كم قيد؟ قيدين، قيد اكتتاب وقيد اصدار. والمكتتبين هعمل كم قيد؟ قيدين، قيد اكتتاب وقيد اصدار. قيد الاكتتاب من حساب البنك الى حساب مين؟ المؤسسين. بكم بقى يا شباب؟ عدد الاسهم اللي اكتتب فيها المؤسسين كام؟ 30,000 سهم مضروب في كام؟ في 100، يعني 3 مليون جنيه. ب 3 مليون جنيه الشركه هتصدر للمؤسسين كام؟ هتصدر للمؤسسين الاسهم اللي هم اكتتبوا فيها، اللي هم كم؟ ال 30,000 سهم. يبقى قيد الاصدار برضك هيتعمل بكم؟ بال 30,000 سهم مضروب في الكام؟ في ال 100 جنيه، مضروب في الكام؟ يبقى نفس المبلغ 3 مليون. مش عايز صوت، واللي مش فاهم حاجه يسالني هشرحها له تاني. هو في جلسه قدامي يا دكتور؟ في يا دوك، تعالى يا دوك. ماشي. وقد تم الاكتتاب في جميع الاسهم، يعني دفعوا فلوس ال 30، دفعوا زياده؟ ما دفعوش زياده، دفعوا زياده؟ لا، يبقى اشتروا برضو كام سهم؟ 30,000 سهم، يبقى هنا من حساب البنك للمكتتبين 30,000 سهم مضروب في ال 100 جنيه، وقيد الاصدار من حساب المكتتبين الى حساب راس المال، بكام؟ ب 30,000 سهم في ال 100 جنيه. طيب بفرض أنه تم الاكتتاب في 35,000 سهم. بص بقى، هما كام سهم كلهم؟ 60، كام سهم كلهم؟ المؤسسين خدوا 50%، يعني كام؟ يعني الشركة مش هتبيع للجمهور غير كام؟ غير 30. الشركة مش هتبيع للجمهور غير كام؟ يعني عدد الأسهم المصدرة للمكتتبين كام؟ 30. تم الاكتتاب في كام؟ في 35. في اكتتاب زيادة ولا مفيش؟ في اكتتاب زيادة. قلت دايما وأبدا قيد الاكتتاب بيكون بناء على عدد الأسهم المكتتب فيها. يبقى قيد الاكتتاب عند المكتتبين هيتعمل بال 30,000 سهم ولا بال 35؟ هيتعمل بال 35,000 سهم مضروبين في ال 100 جنيه. طب قيد الإصدار، الناس دفعت فلوس 35، الشركة مش هتبيع غير كام؟ غير 30. يبقى دايما وأبدا قيد الإصدار بيكون بناء على عدد الأسهم المصدرة. قيد اكتتاب أسهم مكتتبة، قيد إصدار أسهم مصدرة. كده في زيادة قد إيه؟ في زيادة 5,000 سهم. لو السداد على دفعة واحدة، لو السداد على إيه؟ الزيادة ليها لازمة عند الشركة؟ ملهاش لازمة. تعمل إيه؟ لو الاكتتاب أو السداد على دفعة واحدة هنرد الزيادة. هعمل إيه في الزيادة؟ هرد الزيادة إزاي؟ ترد الزيادة بقيد عكس قيد الاكتتاب، بقيد عكس قيد الإيه؟ هو قيد الاكتتاب كان من حساب البنك إلى حساب المكتتبين، يبقى رد الزيادة من حساب المكتتبين إلى حساب الإيه؟ يبقى دايما قيد رد الزيادة عكس قيد الاكتتاب. قيد الاكتتاب يعني الناس راحت دفعت الفلوس، لما رجع لهم الفلوس هعكس الدنيا ولا مش هعكسها؟ يبقى رد الزيادة بقيد عكس قيد الإيه؟ الاكتتاب. الكلام ده بيحصل في السداد على إيه؟ في السداد على دفعة واحدة. يبقى من الآخر ما اتكلمتش في ثلاث قيود يومية. قيد اكتتاب يا إما للمؤسسين يا إما للمكتتبين، وقيد إصدار يا إما للمؤسسين يا إما لل، والقيد بتاع رد الإيه؟ رد الزيادة. أنا بقول بفرض إن تم الاكتتاب في 35,000 سهم. بفرض إن أحد الشركات أصدرت 60,000 سهم تسدد على دفعة واحدة. وطرحت باقي الأسهم، المؤسسين اكتتبوا في كم؟ في 50، يعني 30,000. وطرحت ال 30 التانيين للاكتتاب العام. للجمهور، يعني طرحت ال 30,000 سهم التانيين للجمهور. قالت للجمهور في اسهم اللي عايز يجي يشتري. الجمهور راح دفع كام؟ راح دفع 35. تمام. نشوف بقى النقطة الأهم. يعني ال 30,000 اللي هيتسجلوا الخمسة دول هنعمل بيهم تاني قيد لرد الزيادة. بس لا لا لا، صوت صوت صوت صوت. النقطة الأهم السداد على دفعات، السداد على ايه؟ ال 100 جنيه القيمة الاسمية مش هتدفع مرة واحدة. ال 100 جنيه القيمة الاسمية مش هتدفع على مرة واحدة، هتدفع على كم مرة؟ يا إما ثلاثة يا إما أربعة، هتدفع على كم مرة؟ يا ثلاثة يا أربعة. الدفعة الأولانية تسمى بقسط الاكتتاب. الدفعة الأولانية بنسميها قسط الايه؟ الدفعة الثانية تسمى قسط التخصيص. الدفعة الثالثة، الصوت ليه طيب؟ الدفعة الثالثة تسمى القسط الأول. الدفعة الرابعة والأخيرة تسمى القسط الأخير. طيب لو ثلاث دفعات بس يبقى قسط اكتتاب، قسط تخصيص، قسط أخير. لو أربع دفعات قسط اكتتاب، قسط تخصيص، قسط أول، قسط أخير. يبقى أول دفعة تسمى قسط الإيه؟ الاكتتاب. الدفعة الثانية تسمى قسط، الثالثة الأول، الرابعة الأخير. طب لو خمسة اكتتاب تخصيص أول ثاني أخير، لو ستة اكتتاب تخصيص أول ثاني ثالث أخير. يبقى آخر قسط دايماً بسميه القسط الإيه؟ وبعد التخصيص أبدأ أعد الأول. الثاني، الثالث، الرابع، العاشر. بس احنا اقصى حاجه عندنا لفوده كام اسم؟ اربعه. كتاب تخصيص اول اخير. بصوا يا شباب، كل قسط من الاقساط بيتعمل له كودين. كل قسط من الاقساط بيتعمل له كام كده؟ قسط التخصيص والقسط الاول والقسط الاخير نفس الكودين وشبه بعض بالظبط، لكن قسط الاكتتاب بيتعمل له كودين مختلفين. ليه بيتعمل له كودين مختلفين؟ عشان دي الدفعه الاولانيه. الناس الاول هتروح تدفع الفلوس في البنك، هتروح الشركه مخصصه لهم الايه؟ الاسهم. لكن قسط التخصيص والاول والاخير الشركه هتروح بكل ادب واحترام تطلب القسط، والناس تيجي بكل ادب واحترام تدفع القسط. يبقى ايه هما القيدين بتوع قسط الاكتتاب والقيدين بتوع باقي الاقساط؟ نفس القيدين اللي عملتهم في السداد على دفعه واحده هعملهم في قسط الاكتتاب. القيد الاولاني اسمه قيد اكتتاب، اسمه قيد ايه؟ القيد الثاني اسمه قيد ايه؟ اصدار. القيد الاولاني اسمه قيد اكتتاب، القيد الثاني يا يوسف اسمه قيد ايه؟ قيد الاكتتاب. يعني ايه؟ الناس هتروح تدفع فلوس في البنك، يبقى هقول ايه؟ من حساب البنك. الناس دي دفعت ايه؟ دفعت فلوس قسط الاكتتاب، يبقى الى حساب ايه؟ قسط الاكتتاب. طالما في سداد على دفعات مش هقول مكتتبين ومؤسسين خلاص، هسمي كل حاجه باسمها. الناس دي دفعت فلوس ايه؟ قسط الاكتتاب، يبقى من حساب البنك الى حساب قسط الاكتتاب. هو القيد ده اسمه قيد ايه؟ قيد اكتتاب. بيتعمل بأني اسهم؟ عدد الاسهم المكتتب فيها. يعني ايه الاسهم المكتتب فيها؟ الاسهم اللي الشركه او اللي الناس راحت دفعت فلوسها. القيد الثاني اسمه قيد ايه؟ اصدار. من حساب قسط الاكتتاب الى حساب راس مال الايه؟ الاسهم. القيد ده اسمه قيد ايه؟ اصدار. يتم بناء على الاسهم الايه؟ المصدره. الاسهم الايه؟ يبقى حلقه في ودنكم اهي، دايما وابدا، دايما وابدا قيد الاكتتاب يكون بناء على عدد الاسهم المكتتب فيه، وقيد الاصدار يكون بناء على عدد الاسهم المصدر. يبقى القيدين دول هيتعملوا القسط الايه؟ لقسط الاكتتاب. القيدين دول هيتعملوا القسط الايه؟ الاكتتاب. بقى الاقساط، هطلب وحصل. قسط التخصيص هطلبه ثم احصله. القسط الاول هطلبه ثم احصله. القسط الاخير هطلبه ثم احصله. يبقى لازم اعرف شكل قيد اليومية بتاع طلب القسط. قيد طلب القسط يا شباب من حساب القسط. لو بطلب قسط التخصيص اقول من حساب قسط التخصيص، لو بطلب القسط الاول اقول من حساب القسط، لو بطلب القسط الاخير اقول من حساب القسط الاخير، الى حساب رأس مال الاسهم. طلب القسط دايما بناء على الاسهم المصدرة. دايما بناء على الاسهم الايه؟ المصدره. القيود دي يا شباب مش هتتغير. انا قلت القصه كلها في الرقم اللي بيتكتب جنب القيد. يبقى لما اعمل قيد اكتتاب اجيب عدد اسهم مكتتب فيها، لما اعمل قيد اصدار اجيب اسهم مصدره، لما اعمل قيد طلب القسط اجيب اسهم مصدره. طب قيد التحصيل، الناس هتروح تدفع الفلوس، صح ولا مش صح؟ يبقى من حساب الايه؟ البنك. يبقى من حساب الايه؟ البنك. الى حساب مين؟ القسط. لو ما حصل قسط التخصيص هقول من حساب البنك الى حساب قسط التخصيص، لما حصل القسط الاول هقول من حساب البنك الى حساب القسط الاول، لما حصل القسط الاخير هقول من حساب البنك الى حساب القسط الايه؟ الاخير. بس نخلي بالنا ان قيد التحصيل بيكون على الاسهم المحصله فقط. الشركة طلبت 10,000 سهم، الشركة طلبت كم سهم؟ 10,000. وعند استحقاق قسط التخصيص تأخر مساهم خصص له 2000 سهم. يبقى لما أجي أحصل هحصل العشرة ولا في 2000 سهم مجوش؟ في 2000 سهم مجوش. يبقى لما أجي أحصل يا ياسمين هحصل كام؟ هحصل 8,000 سهم. واحنا بنحل هقول لك اطلب القسط قبل ما تحصل. بنقف نسأل نفسنا سؤال، في حد اتأخر عن القسط ده ولا مفيش؟ خلاص يا شباب، يبقى في السداد على اقساط عندي كام قسط؟ اكتتاب، تخصيص، اول، اخير. كل قسط من الاقساط بيتعمل له كام قيد؟ قيدين، قيد اكتتاب وقيد اصدار. ده لمين؟ ده القسط الاكتتاب. لكن باقي الاقساط قيدين، طلب وتحصيل، طلب وايه؟ وتحصيل. تعالوا نحل تمرين الشيت، ولا كان في زياده ولا كان في تاخير، نشوف ازاي نتعامل مع تمرين سهل وبسيط. بص بقف كده هتلاقي الحيط، انا هرجع بس عشان هتلاقي الحيط. بص يا شباب، اول تمرين في الملزمه اهو، واحنا متفقين. ايه؟ طب ما ممكن تقف انت تجيبها عليا انا، هتلاقي الحيط. اسلوب في قرايه التمرين لازم يبقى ليا اسلوب في قرايه التمرين، ومتفقين عشان نحل اي تمرين في المحاسبه صح لازم نقرا التمرين بالراحه صح. عشان احل اي تمرين في المحاسبه صح لازم اقرا التمرين صح. تأسست شركة مساهمة في 1/1/18 برأس مال اسمي 2 مليون جنيه مقسم إلى 20,000 سهم عادي بقيمة اسمية 100 جنيه، تقرر إصدارها بالكام؟ ده رأس المال الإيه؟ الاسمي كام؟ 20,000 سهم. المصدر كام؟ المصدر هو الاسم بالكام؟ يبقى احنا قلت بتعامل مع انهي اسهم؟ راس المال الاسم ولا المصدر؟ قلت بتعامل مع راس المال الايه؟ المصدر. بتعامل مع انهي راس مال؟ المصدر. يبقى عدد الاسهم المصدره كام يا شباب؟ عدد الاسهم المصدره كام سهم؟ 20,000 سهم. القيمه الاسميه للسهم كام؟ 100 جنيه. تقرر اصدارها بالكامل عند التاسيس، وقد اكتتب المؤسسون في نصف عدد الأسهم المصدرة. هم كم سهم؟ 20. المؤسسين خدوا كام؟ نصها، يعني كم سهم؟ 10,000 سهم. وسددوا القيمة بالكامل عند الاكتتاب، يعني المؤسسين دفعوا ازاي؟ على دفعة واحدة. المؤسسين دفعوا ازاي؟ دفعوا ال 100 جنيه على كام دفعة؟ على دفعة واحدة. طرحت أما باقي الأسهم فقد طرحت للاكتتاب العام. باقي الأسهم اللي هم كام سهم؟ 10,000 سهم. راحوا لمين؟ للجمهور. راحوا لمين؟ للجمهور. اتسددوا دفعة واحدة ولا دفعات؟ اتسددوا على دفعات، يبقى ال 100 جنيه هتتسدد كده. كم؟ 50 جنيه عند الايه؟ الاكتتاب. تاني كام؟ 25 جنيه قسط تخصيص. تالت قسط 25 جنيه قسط ايه؟ اول او اخر. فاذا علمت انه تم الاكتتاب في جميع الاسهم، في زياده هنا ولا مفيش؟ مفيش زياده. ليه؟ تم الاكتتاب في جميع الأسهم، يعني الناس راحت دفعت فلوس الكام؟ 10,000 سهم. يبقى هنا الأسهم المكتتب فيها بتساوي الأسهم المصدرة بتساوي كام سهم؟ 10,000 سهم. خلاص؟ هقسم التمرين المطلوب قيود اليومية وإيه تاني؟ والميزانية. بص يا شباب، هقسم التمرين. أول حاجة عندي مين؟ المؤسسين. خدوا كام سهم؟ 10,000 سهم. القيمة الإسمية كام؟ 100 جنيه تسددوا على كام دفعة؟ على دفعة واحدة. هعمل لهم كام قيد؟ قيد اكتتاب صح؟ وقيد ايه؟ اصدار. قيد الاكتتاب بناء على عدد الاسهم المكتتب فيها اللي هم كام سهم؟ 10,000 سهم مضروبين في ال 100 جنيه يعني بكام؟ بمليون. قيد الاصدار بناء على الاسهم المصدره اللي هي المكتتب فيها يعني كام؟ 10,000 في ال 100 جنيه يعني كام؟ يعني المليون. واجي في صفحة دفتر اليومية أهي. حد يفكرني كده بقيد الاكتتاب للمؤسسين؟ من حساب البنك إلى حساب المؤسس بكام؟ بالمليون جنيه. وشرح القيد مش عليكم عشان الدكتورة كويسة. القيد التاني اسمه قيد الإيه؟ الإصدار. القيد التاني اسمه قيد الإيه؟ من حساب المؤسسين إلى حساب رأس مال الأسهم بالكم يا شروق؟ بالمليون. بالمليون. ده بالنسبة لمين يا شباب؟ للمؤسسين. ده بالنسبة لمين؟ نخش على الجمهور. دفعوا دفعة واحدة ولا دفعات؟ أمسكهم دفعة دفعة. الدفعة الأولانية يا شمال اسمها إيه؟ قسط الاكتتاب. قسط الإيه؟ هو قيمته كام؟ 50 جنيه. قيمته كام؟ بيتعمل له كام قيد؟ اكتتاب واصدار. اكتتاب وايه؟ الاكتتاب. الاكتتاب كام سهم؟ 10,000 سهم في 50 جنيه يعني بكام؟ ب 500,000. والاصدار هم ال 10,000 سهم. يبقى ال 10,000 سهم في الكام؟ في ال 50 جنيه بكام؟ 500,000. حد كده يفكرني بقيد الاكتتاب؟ من حساب البنك إلى حساب قسط الاكتتاب بكم؟ بال500,000. بال500 ايه؟ ألف. حد يفكرني بقيد الإصدار؟ من حساب قسط الاكتتاب إلى حساب رأس مال الأسهم بالكم؟ بال500,000. بال500,000. خش على بعد كده على مين؟ على قسط التخصيص. قسط الايه؟ هو كام يا شباب؟ 25. بعمل له كام قيد؟ طلب وتحصيل. طلب وايه؟ تخصيص. هطلب كام سهم؟ 10,000 سهم في كام؟ في 25. بكام؟ واجي عند التحصيل اقف واسال نفسي، في زيادات من القسط اللي فات؟ لا. في تاخير؟ حد اتاخر؟ مفيش. يبقى هحصل كام سهم برضو؟ 10,000 في كام؟ في 25. يلا هطلب ازاي؟ من حساب. بطلب مين؟ قسط التخصيص. بطلب مين؟ يبقى من حساب اللي بطلبه اهو قسط التخصيص الى حساب راس مال الايه؟ بكام؟ ب 250. ب 250. حصل من حساب البنك الى حساب قسط الايه؟ التخصيص بكام يا شباب؟ بال 250. بال 200 وايه؟ نفس الكلام هعمله عند القسط الايه؟ الاخير. هطلب وين؟ احصل. اطلب من حساب القسط الاخير الى حساب راس مال الايه؟ الاسهم. بعد كده من حساب البنك الى حساب القسط الايه؟ الاخير. بكام يا شباب؟ بال 250. بال 200 وايه؟ و50. صعب الكلام ده. الاثر او اعداد قائمه المركز المالي ده جانب الاصول، ده جانب الايه؟ وده جانب الخصوم زائد حقوق المساهمين، زائد حقوق الايه؟ هبدا بمين؟ براس المال المصدر. هو كله كان كام سهم؟ 20,000 سهم في ال 100 جنيه، يعني كام؟ ب 2 مليون. بص بقى على البنك، البنك دخل فيه هنا كام؟ مليون، وهنا كام؟ 500 بقى مليون 500، وهنا كام؟ 250 بقى مليون 750، وهنا كام؟ 250. هيبقى البنك برضو فيه كام يا شباب؟ في 2 مليون. صعب الكلام ده؟ طيب بتيجي بقى نشوف ممكن يبقى في تأخير والشركة تبيع الأسهم المتأخرة. ممكن يكون في تأخير والشركة تبيع الأسهم الإيه؟ المتأخرة، ونحل عليها تمرين، وبعد كده نشوف كل المشاكل في تمرين واحد. يبقى في زيادة جزء منها يترد وجزء يتحجز، ويبقى في تأخير. هحل تمرين واحد عن الأسهم، هنحل دلوقتي تمرينين. التاني أصعب تمرين في الأسهم كلها. اللي هيحل التمرين بتاع الأسهم التاني ده هيحل أي تمرين ممكن الدكتورة تجيبه في موضوع الأسهم. ليه؟ ده أصعب تمرين على الموضوع كله. أنا حليت الصعب، لو جه أسهل من كده هيبقى حله إيه؟ سهل إن شاء الله. تعال بس نشوف موضوع بيع الأسهم المتأخرة. القانون بتاع الشركات اللي بينظم الموضوع ده ادى الشركه حق ايه؟ هو انها تبيع الاسهم المتاخره لحساب المساهم المتاخر. الشركه هتاخد الاسهم بتاعته وتنزل سوق الاوراق الماليه. يا ناس انا معايا 2000 سهم عايز ابيعهم، 1000 مين يشتري؟ هتروح الشركه بايعه الاسهم ومحصله الايه؟ الفلوس. المفروض الفلوس دي بتاعت المساهم المتاخر ده هتديها له. هتطبق المثل الشعب اللي بيقول هو يبقى ابني في ايدي وانزل ادور عليه في الشارع. انا ليا عنده 100000 جنيه، بعت الاسهم بتاعته ب 200، بعت الاسهم بتاعته بكام؟ اخد ال 100 بتاعتي وادي له بكام؟ ال 100 بتاعتي. طب بعت الاسهم ب 90 وانا ليا عنده كام؟ 100، اخد ال 90 كلهم وارجع اطالبه بالكام؟ بال 10. يبقى لما ابيع بعمل مقارنه بين مين ومين؟ حصيلة البيع، وبعمل مقارنة مع المستحق على المساهم المتأخر. حصيلة البيع دي بتيجي منين يا شباب؟ عدد الأسهم المتأخرة مضروبة في سعر بيع السهم. طيب المستحق على المساهم بيبقى مستحق عليه إيه؟ الأقساط المتأخرة. ولما بيتأخر بنحسب عليه فوائد تأخير. ولما بروح أبيع الأسهم بدفع أنا الشركة مصروفات بيع وأرجع أخصمها من المساهم. يبقى الفلوس اللي على المساهم عبارة عن إيه؟ عبارة عن أقساط متأخرة وفوائد تأخير ومصروفات إيه؟ بيع. بعت يا شباب ب 200000، بعت بكم؟ الحبه دول جمعتهم طلعوا 170. انا بعت بكام؟ ب 200. ليا عنده كام؟ 170. ليا عنده كام؟ يبقى هو لسه ليه كام؟ 30. طب بعت ب 200 وليا عنده 220، يبقى هو لسه عليه كام؟ 20، يبقى هنا المساهم ليه 30 وهنا المساهم عليه ايه؟ وديت الحاله الاولانيه هي الحاله الشائعه. هعمل قيدين يوميه، هعمل كم قيد؟ قيد اثبات عمليه البيع، قيد اثبات عمليه الايه؟ اهو من حساب البنك، من حساب الايه؟ بعت بكام يا شباب؟ بال 200 الى مذكورين، الى ايه؟ مين المذكورين؟ الاقساط المتاخره، سواء قسط تخصيص او قسط اول او قسط اخير، ومين تاني؟ وفوائد التاخير، ومين تاني؟ ومصروفات الايه؟ دول قلت لكم كانوا كام؟ 170، يبقى الراجل ده لسه ليه كام؟ 30. يبقى المساهم المتاخر بكم؟ ب 30. كده هو ليه عند الشركه كم؟ 30. الشركه هتسوي مستحقاته، هنقول من حساب المساهم المتاخر الى حساب مين؟ البنك بالكم؟ بال 30. تعالى نحل تمرين على التاخير ونشوف في التاخير بنعمل فيه ايه، ونشوف اللي احنا هنبيع الاسهم الايه المتاخر. هقول ملحوظه في التاخير تتحفظ زي اساميكم، اللي هي بتقول ايه؟ المساهم الذي يتاخر عن سداد قسط يتاخر عن سداد باقي الايه بنفس عدد الاسهم. يعني ايه يا عمر؟ هنقول يعني ايه واحنا بنحل التمرين. التمرين الثاني على طول في الليل. تعالوا يلا نقرا التمرين ونترجمه. نترجمه في ورقه كده، في ورقه الاجابه، نسميها تمرين حل. بيقول ايه؟ اصدرت احدى الشركات المساهمه 200,000 سهم. اذا عدد الاسهم المصدره كام سهم؟ هو قال لي اصدرت الشركه كم؟ 200,000 سهم. يبقى عدد الاسهم. حد مش فاهم يا شباب حاجة؟ 200,000 سهم. القيمة الإسمية للسهم 40 جنيه، بص معايا في التمرين. القيمة الإسمية للسهم كم؟ أدي القيمة الإسمية 40. تتسدد على دفعة واحدة ولا دفعات؟ تتسدد على دفعات. حد كده غششني كم؟ 20 جنيه قسط ابتدائي. 10 جنيه قسط تخصيص. 10 جنيه قسط أخير. أنا بترجم التمرين لسه. وقد تم الاكتتاب في جميع الأسهم. في زيادة ولا مفيش؟ في زيادة؟ اللي عرفت منين؟ قال لي إيه؟ وقد تم الاكتتاب في جميع، يبقى عدد الأسهم المكتتبة كام برضو؟ هم ال 200,000 ايه؟ سهم. وسددت جميع الاقساط في موعدها ما عدا مساهم واحد تأخر او مخصص له 5,000 سهم تأخر عن سداد قسط التخصيص والقسط الاخير. قلت ده ما فيهوش تأخير، ده ما فيهوش إيه؟ تأخير. التأخير من أول فين يا شباب؟ قسط التخصيص. قال لي إيه؟ ما عدا مساهم واحد مخصص له، كم سهم؟ يبقى هنا في تأخير كام؟ 5,000 سهم. اتأخر هنا واتأخر برضو إيه؟ هنا. طب ما تيجي نشرح بس قبل ما نحل التمرين الملحوظة اللي بتقول المساهم الذي يتأخر عن سداد قسط يتأخر عن سداد باقي الأقساط. بفرض إنه قال عند استحقاق قسط التخصيص تأخر مساهم خصص له 2,000 سهم. يبقى ال 2,000 سهم هيتأخروا عن التخصيص وهم ال 2,000 هيتأخروا عن القسط الأخير. وعند استحقاق القسط الأخير تأخر مساهم آخر خصص له 3,000 سهم. ادي القسط الاخير كان متاخر في كام؟ في 2000. وجي واحد تاني اتاخر في كام؟ يبقى كده الاسهم المتاخره عن القسط الاخير كام؟ 5. تاني عشان الملحوظه دي مهمه. المساهم الذي يتاخر عن سداد قسط يتاخر عن سداد باقي الاقساط بنفس عدد الاسهم. عند استحقاق قسط التخصيص تاخر مساهم خصص له كم؟ 2000. يبقى الطبيعي ان ال 2000 دول هيتاخروا هنا وفي كل الاقساط اللي بعد كده. طب عند استحقاق القسط الاخير تاخر مساهم اخر خصص له كام؟ 3000. كان في 2000 قدام وواحد تاني جديد تاني خالص غير الاولين اتاخر في كام؟ في 3. كده الاسهم المتاخره عن القسط الاخير كام؟ 5. التمرين بتاعنا قال لي اتاخر في 5 عن قسط التخصيص وعن القسط الايه؟ الاخير. يلا السداد هنا دفعه واحده ولا دفعات؟ اول دفعه اسمها ايه؟ قسط الاكتتاب. قسط الايه؟ بكام يا شباب قيمته؟ 20 جنيه. بيتعمل له كام قيد؟ ايه هما؟ اكتتاب واصدار. الاكتتاب عدد الاسهم المكتتب فيها اللي هما كام سهم؟ 200,000 سهم مضروبين في الكام؟ في ال 20 جنيه يعني 4 مليون. كده الاصدار عدد الاسهم المصدره اللي هما برضو كام؟ 200,000 في ال 20 جنيه يعني بكام؟ ب 4 مليون. في دفتر اليومية بتاعنا الجميلة اهو. حد كده يفكرني بالقيد بتاع الاكتتاب؟ من حساب البنك إلى حساب قسط الاكتتاب. بكام يا شباب؟ 4 مليون. 4 مليون. قيد الإصدار من حساب قسط الاكتتاب إلى حساب مين؟ رأس مال الأسهم. بكام يا شباب؟ بالأربعة مليون. بالأربعة إيه؟ مليون. نيجي بعد كده عند قسط الإيه؟ قسط التخصيص. قيمته كام يا شباب؟ 20 جنيه. قيمته كام؟ 10. هعمل كام قيد؟ طلب وتحصيل. هطلب كام يا شباب؟ هطلب الاسهم بتاعتي كلها اللي هم كام سهم؟ في كام؟ في 10. نيجي عند التحصيل. قلت هاجي عند التحصيل واقف واسال نفسي، حد اتاخر ولا ما حدش؟ في تاخير في قسط التخصيص ولا ما فيش؟ كام سهم؟ احسبهم. قيمه الاسهم المتاخره كام سهم يا شباب؟ 5000 في كام؟ في 10. يعني بكام؟ ب 50,000. كده اللي اتحصل 200,000 سهم ولا 195,000 سهم؟ مش هم كلهم 200,000 سهم؟ في كام واحد اتاخر؟ 5. في كام واحد اتاخر؟ يبقى اللي اتحصل كام؟ ال 195,000 سهم مضروبين في الكام؟ في ال 10 جنيه اللي هم 1,950,000. مش انا طلبت 2 مليون؟ في كام اتاخروا؟ 50. في كام اتاخروا؟ يبقى حصل كام؟ 1,950,000. تاني اهي انا طلبت كام؟ 2 مليون جنيه. طلبت كام؟ في تاخير في كام؟ 50,000. يبقى اللي هيتحصل بس كام؟ 1,950,000. طب عدد اسهم انا طلبت كام سهم؟ 200,000. في كام سهم اتاخروا؟ 5. يبقى اللي هيتحصل كام؟ 195,000 في ال 10 جنيه بالمليون 950. يلا اعمل لي كده القدم. اطلب قسط التخصيص من حساب قسط التخصيص الى حساب راس مال الايه؟ بكام يا شباب؟ بال 2 مليون. بال 2 مليون. حصل كده من حساب البنك الى حساب قسط بكام يا شباب؟ 1,950,000. 1,950,000. وخلي بالنا ان في 50,000 متاخرات اهي. قشطه. نخش على القسط الايه؟ القسط الأخير. بكام يا شباب؟ بعشرة. اطلب يلا. هطلب كام؟ 200,000 سهم في الكم؟ يعني بكام؟ ب2 مليون. هاجي احصل، هقف واسال نفسي في تاخير ولا مفيش؟ احسب قيمه الاسهم الايه؟ ادي قيمه الاسهم الايه؟ المتاخره بكام؟ 5000 سهم في الكم؟ برضه بكام؟ ب50. يبقى التحصيل بكام يا شباب؟ 195,000 سهم في 10 جنيه يعني بمليون 950. خلي بالنا ان في برضك 50,000 متاخرات تاني اهي. الكودين عاملين ازاي؟ من حساب الاسم الاخير الى حساب راس مال كم يا شباب؟ 2 مليون. الاثنين ايه؟ مليون. حصل كده؟ من حساب البنك الى حساب القسط كام؟ مليون 950. مليون 950. خلص التمرين؟ لسه. قال لي ايه؟ الشركة هتبيع الاسهم المتأخرة. الشركة تعمل ايه؟ هتبيع الاسهم المتأخرة. هتبيع الاسهم الايه؟ المتأخرة. هما كام سهم متأخرين يا شباب؟ 5000 سهم. اخر حاجة. كم سهم متأخرين؟ 5000 مش 10,000. باعت السهم أول مرة بكم؟ ب40 جنيه. مش قالت بفرض البيع مرة ب40 ومرة ب20؟ خلينا في الفرض الأولاني اللي هو بعنا السهم بكم؟ كم سهم متأخر يا أبو الصحاب؟ 5000. بعت السهم الواحد بكم؟ يعني بعت بكام؟ ب200,000. مش قلت في البيع بعمل مقارنة بين حصيلة البيع وبين مين؟ المستحق على المساهم. المستحق على الايه؟ المساهم عليه ايه؟ 50,000 بتوع قسط و50,000 بتوع القسط. يبقى في 50,000 قسط ايه يا شباب؟ تخصيص. وفي 50,000 قسط ايه يا شباب؟ اخير. بيبقى عليه ايه تاني؟ مصاريف البيع وفوايد ال... مصاريف البيع كام؟ حد يقول مصاريف البيع كام يا شروق؟ مصاريف البيع 1000 والفوائد كام؟ 600. ادي مصاريف البيع 1000 والفوائد كام؟ 500. نركز يا شباب. بعت الاسهم المتاخره بكام؟ ب200. بعت الاسهم المتاخره بكام؟ ب200. ليه عنده كام؟ 50 و50 100. 101 و500 يبقى 101,000 وكم؟ 500. افتح كده كده تشوف مين بيرزع. ثانية؟ طب انت ينفع تيجي من الأربع عشان يعني ثلاث سوري ثلاث الساعة 10؟ أنا خلاص بخلص في موضوع الأسهم. عايزه تكملي كملي وهرجع لك تاني اقول لك تجري امتى. مفيش مش عايزه تركيز روح. بعنا بكام؟ ب200,000. ليه عندهم كام؟ 101 و500. هاخد ال 101 هيبقى لسه ليهم كام؟ 98,500. جت منين؟ الرقم ده ال 200,000 اللي بعنا بيهم ناقص ال 101 اللي لينا عندهم. يبقى المساهمين متأخرين ليهم كام؟ 98,500. تاني هعمل مقارنة ما بين حصيلة البيع والمستحق على المساهمين المتأخرين. بعت كام سهم؟ 5000. بعت السهم الواحد بكام؟ ب40. ادي 5000 في 40 جنيه. بعنا بكام يا شباب؟ ب200,000. ده اللي بعنا بيه في جيبنا، صح؟ لينا عندهم ايه؟ 50,000 بتاعت قسط التخصيص و50,000 بتاعت القسط و500 جنيه الفوايد وال1000 جنيه مصاريف الايه؟ البيع. ليا عندهم كام؟ 101,500. ادي ال 200,000 كلهم في جيبي اهم. هروح ادهم له واقول له والنبي هات ال 101؟ لا، هروح حاطط في الجيب الثاني ال 101500 بتوعي، هيتبقى معايا كام؟ 98. حد الله ما بيننا وما بينهم، خدوا يا متاخرين ال 98000 دولار بتوعك. ماشي؟ بيتعمل كام قيد؟ قيدين. قيد لاثبات البيع اللي هو عامل ازاي؟ من حساب البنك. بعت بكام يا شباب؟ ب 200000. بعت بكام؟ الى ايه؟ الى مذكورين. الى ايه؟ مين؟ قسط تخصيص بكم؟ 50. وقسط اخير بكم؟ وايه تاني؟ مصاريف بيع بكم؟ ب 1000. وايه تاني؟ بكم؟ وايه تاني؟ المساهمين المتاخرين بكم؟ 98500. ليهم عندي كام؟ 98500. يبقى من حساب المساهمين المتاخرين الى حساب مين؟ البنك. بكام؟ صعب الكلام ده. طيب بصوا بقى، اهم ملحوظه هنا، تيجي الدكتوره تقول لك ايه؟ بيان الاثر على حقوق المساهمين قبل البيع مره وبعد البيع ايه؟ مره. تيجي تقول عايزه ايه؟ بيان الاثر قبل بيع الاسهم المتاخره وبعد بيع الاسهم المتاخره. نركز قوي في الجزئيه دي. ادي شكل قائمه المركز المالي. هي عايزه الاثر على حقوق الايه؟ المساهمين، عايزه الاثر على حقوق الايه؟ بص يا شباب، حقوق المساهمين اهي، هبدا بمين دايما؟ براس المال المصدر، راس المال الايه؟ هنا قبل البيع. هو راس المال المصدر كانوا كام سهم كلهم؟ 200000 صح؟ في 40 جنيه، يعني بكام؟ 8 مليون على ما اعتقد. هسال نفسي، كان في تأخير ولا ما كانش فيه؟ بعت ولا لسه ما بعتش؟ لا انا بقول لك قبل البيع. قبل الايه؟ قبل البيع. بعت ولا لسه؟ لسه. يعني لسه في تأخير ولا مش ولا ما فيش تأخير؟ اروح قايل ايه؟ ناقص الاقساط المتأخرة. ناقص الاقساط الايه؟ كام؟ 50 جنيه قسط تخصيص و50 جنيه قسط ايه؟ اخير. امتى هعمل الكلام ده؟ قبل عمليه الايه؟ بيع الاسهم المتاخره. قبل عمليه ايه؟ بيع الاسهم المتاخره. طب نفترض اللي احنا بعنا، نفترض اللي احنا ايه؟ بعنا. يبقى بعد الايه؟ البيع. في تاخير ولا مفيش؟ كان في تاخير صح؟ مش بعت الاسهم المتاخره وخدت فلوسي حطيتها في جيبي، يبقى في اقساط متاخره ولا حصلتها خلاص؟ حصلتها خلاص. هيبقى في اقساط متاخره؟ مش هيبقى في اقساط ايه؟ متاخره. طب في حاجه زياده حصلت لي؟ قال لك اه في زياده حصل. ايه هو الزياده؟ مش لما بعت حسبت عليه فوائد تاخير وخدتها، يبقى هزود مين؟ فوائد التاخير. هزود مين؟ كانت كام؟ فوائد التأخير بس كانت كام؟ 500 جنيه. يبقى قبل بيع الأسهم المتأخرة بطرح الأقساط المتأخرة من رأس المال الإيه؟ المزد. لكن بعد البيع بزود فوائد التأخير على رأس المال الإيه؟ المزد. ممكن تجي لي قبل البيع وبعد البيع بصيغة أخرى. تيجي تقول لك إيه؟ السنة المالية بتنتهي يوم 31/12. السنة المالية بتنتهي يوم كام؟ 31. والمساهمين لم يقوموا بسداد الأقساط المتأخرة. مش الميزانية دي بتتعمل في نهاية السنة؟ صح ولا مش صح؟ السنة خلصت وما جوش دفعه، يبقى هقول ناقص الأقساط الإيه؟ المتأخرة. هقول ناقص الأقساط الإيه؟ المتأخرة. طب لو هم جم دفعوا هيبقى في أقساط متأخرة؟ مش هيبقى في أقساط إيه؟ متأخرة. يبقى خلي بالي في موضوع المطلوب بتاع بيان الاثر على حقوق المساهمين ده. قبل بيع الاسهم بطرح قيمه الاقساط المتاخره، بعد بيع الاسهم بزود على راس المال المصدر قيمه فوائد الايه؟ التاخير، قيمه فوائد الايه؟ التاخير. كده ما فاضليش غير مشكله واحده وحلها، اللي هي مشكله الايه؟ مشكله الاكتتابات الزياده، مشكله الاكتتابات الايه؟ الزياده. ودي بقى اللي هدخلها في التاخير وهدخلها في البيع، وقلت هحل تمرين واحد شامل دلوقتي على الاسهم اهو. هحلف لكم بايه؟ ان اللي يفهم ويحل التمرين ده اي تمرين اسهم هتجيبه الدكتور هيتحل. مشكلة يا شباب اسمها مشكلة الايه؟ الزيادة. مشكلة اسمها مشكلة الايه؟ الصوت طيب. امتى يحصل زيادة؟ امتى يحصل زيادة؟ الزيادة بتكون لما الاسهم المكتتب فيها اكبر من الاسهم المصدرة. امتى يبقى في زياده؟ لو الاسهم المكتتب فيها اكبر من الاسهم الايه؟ المصدره. في السداد على دفعه واحده الشركه هتعمل حاجه بالزياده؟ قلنا بنعمل ايه؟ بنرد الزياده. يبقى حل مشكله الزياده ديت حاجه من الاثنين، يا اما ردها، وترد ازاي؟ بقيد عكس قيد الايه؟ الاكتتاب. ترد بكده عكس كده الايه؟ يا اما حجز الزياده لسداد باقي الاقساط، عشان في ناس حضرتها وفهمتها 50,000 مره انا مش عارف الزياده بتتحل ازاي. نركز بقى. مشكله الزياده بتحصل امتى؟ لما تكون الاسهم المكتتب فيها اكبر من الاسهم الايه؟ المصدر. حلها ايه؟ يا نردها يا نحجزها. انا اللي هقول هي اللي هتقول لي في التمرين، يا ترد يا تحجز، يا ترد يا ايه؟ يا تجيب لك زياده، ترد جزء وتحجز ايه؟ يبقى سالتني في النقطتين ولا لا؟ اسم الحجز الزياده بيجي دفعه واحده ولا كذا دفعه لازم؟ حجز الزياده لسداد باقي الاقساط بس. يبقى ما ينفعش يبقى في زياده في دفعه واحده. تانية بتيجي في دفعه واحده بس. في الدفعه الواحده هحجزها ليه؟ خلاص هردها على طول. محتاج الفلوس بحاجه؟ مش انا خدت فلوسي كلها؟ أيوة محتاج اعمل حاجه بالزياده؟ يبقى هردها. خلاص؟ لكن في السداد على اقساط ممكن ارد وممكن احجز. في السداد على دفعه واحده برد دايما. في السداد على دفعه واحده بعمل ايه؟ برد. لكن في السداد على دفعات يحجز يرد. هرد ازاي؟ بقيد عكس قيد الاكتتاب. هحجز بدون قيود، هحجز بدون ايه؟ بس تؤثر عند تحصيل الاقساط التاليه. يبقى لما اجي احصل القسط اللي بعده هرجع للزياده دي. خلاص؟ نشوفها بقى في اصعب تمرين في الاسهم. التمرين مع انه صعب هتمشوا معايا خطوه خطوه وقسط قسط، هتبص هتلاقي ان التمرين ما فيهوش اصلا حاجه صعبه، بس هو عشان ندخل الموضوعات كلها في قلب بعض. يا سلام، انا مبسوط ان الاسهم مرات بتخرب بصراحه. اتفقت؟ وانا بحل اول تمرين، علشان احل اي تمرين صح لازم اقرا التمرين صح. حد كده يقرا لي التمرين اللي هو تمرين شامل على موضوع الاسهم، اللي هو التمرين الثالث صفحه 3 في الملزمه. حد يقرا لي كده ويسمعني. بص يا ابو الصحابه، انا بقرا التمرين ازاي بمسك ورقة إجابتي إزاي وبحل إزاي في الامتحان. طرحت إحدى الشركات للاكتتاب العام 100,000 سهم عادي. يبقى عدد الأسهم المصدرة كم يا ياسمين؟ 100,000. عدد الأسهم الإيه؟ المصدرة كم؟ 100,000. قيمة إسمية كام؟ 50 جنيه. تسدد على دفعة واحدة ولا ثلاث دفعات؟ ثلاث. ثلاث دفعات. أول دفعة 20 جنيه قسط اكتتاب، بعد كده 20 جنيه قسط تخصيص، بعد كده 10 جنيه قسط أخير. آدي كم سهم مصدر؟ 100. قيمة إسمية كم؟ 50. تتسدد على كم دفعة؟ ده قسط إيه؟ اكتتاب، ده قسط تخصيص، ده قسط أخير. نركز. فإذا علمت أن تم الاكتتاب في كم سنة؟ 155,000 سهم، يبقى دي اسمها إيه يا شباب؟ عدد الأسهم الإيه؟ المكتتب فيها أو المكتتبة، كم؟ مش كده 155. نركز بقى. الشركة قالت إحنا هنبيع كم سهم؟ الناس دفعت فلوس كام سهم؟ يبقى دي اسمها اسهم ايه؟ مكتتب. ورفضت طلبات الاكتتاب في 5,000 سهم. رفضت كام سهم يا رانيا؟ يبقى ادي في اسهم مرفوضه كام؟ ادي الاسهم المرفوضه 5,000. هنعمل فيهم ايه؟ لعدم استيفاء شروط الاكتتاب وردت المبالغ المدفوع منها، يبقى ال 5,000 ايه اللي حصل لها؟ هنردها. يعني هما الناس دفعوا 160؟ لا، الناس دفعوا 155. الشركة خدت من 155 خمسة رجعتهم، يبقى حجزت زيادة قد إيه؟ 50. حجزت زيادة كم؟ 50. هما كم سهم الشركة هتبيعهم يا أساتذة؟ 100. الناس دفعت فلوس كام؟ 155. الشركة رجعت كام؟ يبقى الشركة حجزت كام للزيادة؟ يبقى آدي الأسهم الإيه؟ المحجوزة. الأسهم الإيه؟ كم سهم يا شباب؟ 50. دول هيتردوا ولا هيتحجزوا؟ هيتحجزوا. وبرضك مش أنا اللي استشفيت، هي اللي قالتها. تم تخصيص نسبة بين المكتتبين وحجزت المبالغ المدفوعة على اكتتابات زائدة. اللي هم كم سهم؟ 50,000 سهم. ماشي؟ بص يا أبو، هي الشركة هتبيع كم؟ 100. الناس دفعت فلوس كام؟ الشركة رجعت كام؟ يتبقى كم من 155؟ 150. الشركة مش هتبيع غير كام؟ يبقى في زيادة كام اتحجزت؟ 50. ال 150 ناقص ال 100. تمام؟ تم تخصيص نسبي 3 عند استحقاق قسط التخصيص. هنركز بقى في الجزئية دي. عند استحقاق قسط الايه؟ التخصيص. تأخر مساهمون كانوا قد خصص لهم 2000 سهم عن سداد المستحق عليهم من هذا القسط. عند استحقاق قسط الايه؟ التخصيص. تأخر في كم؟ هم دول هيتأخروا فين تاني؟ هنا. وعند استحقاق القسط الأخير تأخر مساهمون آخرون خصص له كم سهم؟ يبقى المتأخر عن القسط الأخير كام؟ يبقى عدد الأسهم المتأخرة كام؟ المساهم الذي يتأخر عن سداد قسط يتأخر عن سداد باقي الأقساط بنفس عدد الأسهم. يبقى الألفين هيتأخروا هنا وهم يتأخروا فين؟ هنا. وجه في القسط اللي بعد كده اتأخر في كام؟ فألفين بقوا كم سهم؟ 4. قررت الشركة بعد إنذارها المساهمين المتأخرين بيع الأسهم المتأخرة بسعر 45 جنيه وبلغت مصاريف البيع 1000 جنيه وفوائد التأخير كام؟ 1000 جنيه. سيبوا البيع ده للآخر. بصوا بقى. بصوا هعمل إيه؟ نركز. ده دفتر إيه؟ اليومين. ده دفتر إيه؟ اليومين. سداد دفعة واحدة ولا دفعات؟ دفعة واحدة ولا دفعات؟ أول دفعة اسمها قسط الإيه؟ نركز. قسط الاكتتاب. قيمته كام؟ 20. أول قيد بيتعمل اسمه قيد إيه؟ اكتتاب. قيد إيه؟ دايما وابدا قيد الاكتتاب يا يوسف بناء على الاسهم المصدره ولا المكتتب فيها. دايما وابدا قيد الاكتتاب بناء على عدد الاسهم المكتتب فيها. دفعوا فلوس كام سهم؟ 155. دفعوا كام؟ 20 جنيه هيديني 3 مليون وكام؟ و100. طب الاصدار؟ قيد الاصدار يا شباب دايما وابدا قيد الاصدار بناء على عدد الاسهم المصدره اللي هم كام سهم؟ 100,000 سهم في الكام؟ في ال20. يعني الكام؟ 200. 2 مليون سوري. في مرفوض هيرجع ولا لا؟ ادي رد الاسهم المرفوضه. هنرد كام سهم؟ 5,000 سهم في 20 جنيه. يعني هنرد كام؟ اذا الزيادة المحجوزة كام؟ 50,000 سهم في 20 جنيه يعني بكام؟ بمليون جنيه. هجيبها من طريقة تانية. رقم واحد قيد الاكتتاب، قلت دايما بناء على الأسهم المكتتب إيه؟ كام سهم؟ 155 في الكام؟ في ال 20 ب 3 مليون وإيه؟ و100. قيد الإصدار أسهم مصدرة فقط، 100,000 سهم في 20 جنيه. في مرفوض ولا مفيش؟ هعمل فيه ايه؟ هرده، يبقى 5,000 في 20. بصوا هما دولت كانوا كام؟ 3 مليون و100 صح؟ هصدر منهم بس كام؟ اتبقى مليون و100، هرجع كام؟ 100. الزياده المحجوزه كام؟ مليون. ده ناقص ده ناقص ده هيديني ده. او الزياده كام سهم؟ 50 في 20 جنيه هيديني كام؟ مليون جنيه. ديت فيها ايه؟ محجوزه لسداد باقي الايه؟ الاقساط. تعالوا نخلص من القيد بتاعتكم. كده هعمل كام قيد يا شباب؟ قيد اكتتاب، وقيد اصدار، وقيد لرد الزياده، وقيد لرد الايه؟ المرفوضه. المحجوز بعمل بيه قيد؟ المحجوز ما بعملش بيه ايه؟ يبقى هنا هعمل كام قيد يا صاحبي؟ ثلاثة. جبت منين الرابع؟ قيد اكتتاب. ادي قيد اكتتاب. وادي قيد والمرفوض هرد. ما الاصدار ده ليه كده؟ لا ركزي بقى معايا وانا بعمل القيود ده في القسط الثاني. انا لسه في قسط الاكتتاب. يلا يا شباب قيد الاكتتاب من حساب ايه؟ وانا مزنق على نفسي ليه كده؟ الدنيا واسعه ايه؟ من حساب ايه؟ البنك الى حساب قسط الاكتتاب بكام؟ 3 مليون و100. مين اللي بيقول 155؟ هو بيقول احنا عمالين نضرب ونطرح ليه؟ عشان ناخد الارقام مره واحده. قيد الاصدار من حساب قسط الاكتتاب الى حساب راس مال الايه؟ كام؟ 2 مليون. ايه طيب ليه ليه ليه الصوت؟ حد عايز يسال حاجه؟ القيد التالي هرد ال 5,000 المرفوضين. قيد رد الزياده بقيد عكس قيد الايه؟ يبقى من حساب قسط الى حساب الايه؟ بالكام؟ بال 100,000 اللي هي المرفوض. كده اخش على مين؟ وعشان مهم لازم انا احط كده لوحدي. بصوا بقى اللي هيفهم اللي انا هعمله في قسط التخصيص ده قفل موضوع الاسهم. ادي قسط الايه؟ التخصيص. ادي قسط الايه؟ قيمته كام؟ 20. اول حاجه هطلبه، اول حاجه ايه؟ هطلب كام سهم؟ الاسهم المصدره في قيمه القسط كام؟ المفروض بعد كده احصل صح؟ المفروض بعد كده ايه؟ هقف واسال نفسي سؤالين. كام سؤال؟ ولا لا؟ ده سؤال منهم. في زيادة محجوزة ولا مفيش؟ في زيادة محجوزة ولا مفيش؟ كام الزيادة المحجوزة؟ مليون. كام الزيادة المحجوزة؟ يعني ال 2 مليون دي مدفوع منها مليون. يعني مدفوع منها 50%. اللي لسه ما اتدفعش كام؟ مليون. اللي لسه ما اتدفعش ثواني بقى. ده السؤال الاولاني كان في زياده؟ اه. كانت كام الزيادة؟ مليون. المليون دي كام في المية من القسط؟ يعني ال 20 جنيه مدفوع منها كام؟ 10. واللي ما اتدفعش كام؟ لو حد اتأخر عن قسط التخصيص هيتأخر في ال 20 جنيه ولا في ال 10 جنيه؟ 10 جنيه. هي دي اللي لسه ما اتدفعتش. صح ولا مش صح؟ تاني. هو قسط التخصيص بكام؟ ب 20 جنيه، قيمته كام؟ مش قسط التخصيص ده مدفوع منه 50% اللي هي الزيادة المحجوزة؟ صح ولا مش صح؟ مش دافعين قبل كده الناس، أصل هي بتيجي إزاي؟ إحنا رحنا طلبنا من الناس كام؟ 2 مليون جنيه، راح واحد كده قال لي ليه يا عم؟ ما أنت معاك مليون جنيه زيادة. هي بتيجي كده، صح ولا مش صح؟ يبقى أنا أقدر أقول له هات 2 مليون؟ قلت له هات 2 مليون، هيقول لي ما أنت معاك مليون، مالكش عندي غير كام؟ 2 مليون. يعني ال 20 جنيه مدفوع منها كام؟ 10. لو حد اتأخر في قسط التخصيص هيتأخر في ال 20 جنيه ولا في ال 10 اللي ما اتدفعتش؟ 10. كلام منطقي ولا لأ؟ طب السؤال الثاني، في تأخير ولا مفيش؟ هسأل أهو، أدي قسط الإيه؟ التخصيص، في تأخير بكام؟ ب 2000 سهم، يبقى أروح أحسب إيه؟ قيمة الأسهم الإيه؟ المتأخرة، قيمة الأسهم الإيه؟ كام؟ 2000 سهم في 20 جنيه ولا في 10 جنيه؟ 10. هيديني كام؟ 20. يعني المليون اللي ما اتسددتش دي في كمان 20,000 اتأخروا، صح؟ يبقى اللي اتحصل بس كام؟ إذا المحصل عن طريق البنك 100,000 ناقص 2000 هيديني كام؟ 98,000 سهم في 10 جنيه يعني كام؟ 980. كده ال 2 مليون يا شباب بتوع قسط التخصيص اتحصلوا ازاي؟ مليون عن طريق قسط الايه؟ الاكتتاب، و 980 عن طريق الايه؟ البنك، وفي 20,000 ايه؟ متاخره. صح ولا مش صح؟ مش هم دولت ال 2 مليون بتوع قسط التخصيص؟ مليون زيادة عن طريق قسط الايه؟ الاكتتاب، والناس راحت دفعت بس كام؟ 980، وفي تأخير كام؟ 20. اطلب يلا كده قسط التخصيص من حساب قسط التخصيص إلى حساب رأس مال الأسهم، هطلب كام؟ 2 مليون وأنا مغمض أهو. لما أجي أحصل، إيه اللي اتحصل؟ المليون دي وال 980، يبقى اقول ايه؟ من مذكورين، من ايه؟ مين؟ البنك ب 980، واسم الاكتتاب بكم؟ بالمليون، الى حساب اسم التخصيص بالاثنين مع بعض اللي هو المليون 900 وايه؟ ده هو ب 200 مليون، ما اقول لك في ايه؟ في تاخير 20. في تاخير ايه؟ معلش يا دكتور، اللي فهم الحته ديت انا مطمن عليه، بقول له انت هتنجح في الماده ان شاء الله. ادي قسط التخصيص قيمته كام؟ 20 جنيه، وانا مغمض هطلب كام سهم؟ 100,000 في 20 جنيه هطلب كام؟ 2 مليون. هاجي احصل هقف اسال سؤالين، في زياده كانت محجوزه ولا ما كانش فيه؟ هسال في زياده؟ كانت الزياده كام؟ يعني ال 2 مليون مدفوع منها كام؟ مليون. اللي هي 50؟ يعني ال 20 جنيه مدفوع منها كام؟ 10. جبت منين ال 10؟ 20 في 50%. صح ولا مش صح؟ السؤال الثاني، في تأخير ولا مفيش؟ لو حد اتأخر، اتأخر في ال 20 جنيه كلها ولا في ال 10 بس؟ طب سألت نفسي لقيت إن في 2000 سهم متأخرين، يبقى المتأخر كام؟ 2000 في 10 ب 20,000. مش احنا قلنا عند استحقاق قسط التخصيص تأخر مساهمين خصص لهم 2000 سهم؟ يعني متأخرين عن قسط الايه؟ التخصيص، وكمان اتأخروا عن قسط الايه؟ الأخير. ماشي؟ يبقى كده قسط التخصيص اتحصل ازاي؟ مليون جنيه زيادة بتوع قسط، وال 980 اتدفعوا عن طريق البنك، وال 20,000 جنيه متأخرات. طلبت من حساب القسط لحساب رأس المال، طلبته كله اهو. صح؟ طلبت ايه؟ كله. اتحصل ازاي؟ جزء عن طريق البنك، وجزء عن طريق قسط الاكتتاب، يبقى من مذكورين البنك وقسط الاكتتاب الى حساب قسط الايه التخصيص. وخلي بالي ان في 20,000 ايه متاخره. القسط الاخير القسط الايه قيمته كام؟ 10 جنيه. اطلب، ادي طلب، هطلب كام؟ 100,000 سهم في كام؟ هطلب كام؟ نفس السؤالين هسأله الاولاني بقى، في زيادة ولا مفيش؟ كان فيه وخلص. في زيادة ولا مفيش؟ كان فيه وايه؟ كان فيه زيادة وخلصتها كلها في قسط الايه؟ التخصيص. وخلصت الزيادة كلها في قسط الايه؟ وانا طلبت القسط ده بكام؟ ثواني، طلبت القسط ده بكام؟ ب 2 مليون. كانت في زياده 3 مليون. لو كانت الزياده 3 مليون خلاص، يبقى القسط ده اتحصل بالكامل ولا ما اتحصلش؟ مش حاجه جنبه. ولسه في زياده تاني كام؟ ولسه في زياده تاني كام؟ تتطرح من القسط الايه؟ الاخير. خلاص؟ في زياده هنا ولا ما فيش؟ كان فيه وخلص. السؤال الثاني، في تأخير ولا مفيش؟ السؤال الثاني، في تأخير ولا مفيش؟ هرجع اهو، هنا كام؟ 2000 و2000 كام؟ يبقى احسب ايه؟ قيمة الأسهم الايه؟ المتأخرة، كام سهم؟ 4000 في 10 جنيه بكام؟ ب 40. إذن المحصل من القسط كام يا شباب؟ ال 100,000 سهم ولا 96,000 بس؟ في كام؟ في 10 ب 960. اطلب يلا كده القسط الاخير من حساب مين؟ القسط الاخير الى حساب راس مال بكام؟ هطلب المليون، هطلب المليون، لكن لما حصل احصل كام؟ من حساب البنك الى حساب القسط الاخير بكام؟ 960. 960 كده. في تاخير هنا كام؟ 20، وفي تأخير هنا كام؟ 40. يبقى كل اللي متأخر لحد دلوقتي كام؟ 60. هنبيع في أسهم متأخرة هتتباع ولا لأ؟ يلا قول لي كده باع بكام؟ 45. أدي بيع الأسهم المتأخرة. حصيلة البيع اهي والمستحق على المساهمة اهو. حصيلة البيع، بعت كام سهم؟ 4000 سهم، مش الأسهم المتأخرة، 4000 سهم، صح ولا مش صح؟ بعت السهم الواحد بكام؟ ب 45، يعني لميت 180,000، لميت كام؟ المستحق على المساهم، عليه 20,000 قسط ايه؟ تخصيص، وعليه ايه تاني؟ 40,000 قسط، وعليه ايه تاني؟ 1000 فوايد و1000 مصاريف ايه؟ كام دولت؟ 62. كام دولت؟ واحنا بعنا بكام؟ ب 180. ال 180 في جيبي اهو، هنقل في جيب التاني ال 62 اللي ليا، هيتبقى له كام؟ 118. هيتبقى له كام؟ ده مستحق لمين؟ للمساهم المتاخر. ها؟ 180 ناقص 62 هيديني 118. كم كنت بتعمله؟ 2. كد البيع وكد سداد المستحق ان وجد. كد البيع من حساب البنك بعنا بكام؟ ب 180. بعنا بكام؟ الى مين؟ مين المذكورين؟ قسط ايه؟ كام؟ 20. قسط ايه؟ اخير كام؟ ايه تاني؟ مصروفات بيع كام؟ 1000. فوائد تاخير كام؟ 1000. والباقي اللي هو كام؟ ال 118 المساهمين الايه؟ المتاخرين. ليهم كام؟ 118 من حساب المساهمين المتاخرين الى حساب الايه؟ بالكام؟ بيان الاثر على حقوق المساهمين قبل البيع وبعد. مطلوب اهو بيان الاثر على مين؟ على حقوق المساهمين قبل بيع الاسهم المتاخره مره، ومره بعد بيع الايه؟ الاسهم. قلت قبل البيع في تاخير ولا مفيش؟ بعد الايه البي هنا هو اهو ادي دي اسمها حقوق الايه المساهمين خلاص هنا ايه قبل البي راس المال الايه المصدر راس المال الايه كم سهم هما 100,000 في كام في 50 يعني في 5 ايه مليون قبل البيع في تاخير ولا مفيش يبقى ناقص الاقساط الايه المتاخر قسط تخصيص كام يا شباب 20,000 و 40,000 وقسط اخير كام ده الايه قبل البيع ده قبل الايه بعد البيع هيبقى في اقساط متاخره ادي راس المال الايه المصدر كام 5 مليون ناقص اقساط متاخره لا بس هجمع عليها ايه فوائد الايه كام صعب الكلام ده ده اصعب تمرين في الاسهم ماشي تعالوا بقى نخش على الاسهم النقديه العينيه وناخد بريك يبقى احنا خلصنا من الاسهم بصوا يا شباب الكلام اللي احنا اتكلمناه ده كله كان اللي بيجي يشتري السهم بيدفع ايه كشان بيدفع ايه فلوسه على كبوته كده كان بيكيش فلوس كان اسمها اسهم ايه نقديه اديتك سهم اديتني فلوس هتكلم دلوقتي عن الاسهم اسمها الاسهم العينيه اسمها الاسهم الايه هديك السهم مش هاخد مقابله فلوس هاخد مقابله حاجه من الاثنين يا اما اصول يا اما اصول وخصوم والارجح اللي احنا بناخد اصول وايه وخصوم اسهل من النقديه بكتير الاسهم الايه العيني وهدخل معاها كمان اسهم نقديه الموضوع ده بقاله كتير ما بيجيش في الامتحانات ف هيتذاكر بجمله الحاجات اللي هتتذاكر خلاص بس تذاكر حلو ممكن تقول لك ايه الدكتوره تفكر ازاي انا جبت تمرين الاسهم النقديه في امتحان التخرج اللي فات صح طب ما اجيب واحد عينيه في امتحان اللي مش التخرج اللي فات صح ولا مش صح واحنا هنخس لما نذاكر المنهج كله هتخسوا هتخس 2 كيلو صح زيدوهم في الصيف في الاجازه ولا داخل علينا رمضان مش هنعرف مش كده خلاص ما تذاكريش عشان ما تخسيش ليه مش قادر لا اقول لك انا مش انا جاي ثلاثه بصوا يا شباب هناخد اصول وخصوم الاصول دي مدينة ولا نايمة؟ مدينة وعند الزيادة بتبقى مدينة وعند النقص بتبقى دايمة الخصوم دايمة عند الزيادة بتبقى دايمة وعند النقص بتبقى مدينة ايه اللي بيحصل؟ الشركة الجديدة اللي هي الشركة المساهمة بتاعتها هينتقل ليها اصول وخصوم شركة كانت شغالة قبل كده فايه اللي بيحصل؟ الاصول بتيجي الشركه الجديده صح؟ ايه اللي بيحصل لاصول الشركه الجديده؟ بتزيد. والخصوم بتيجي الشركه الجديده، ايه اللي بيحصل لخصوم الشركه الجديده؟ بتزيد. الاصول لما بتزيد بتبقى مدينه، والخصوم لما بتزيد بتبقى دايمه. نفس المعالجه المحاسبيه. كنت بعمل للاسهم النقديه كم قيد؟ قيد اكتتاب وقيد اصدار. هعمل برضه نفس القيدين. القيد الاولاني اسمه قيد ايه؟ اكتتاب، اسمه قيد ايه؟ لما الناس كانت بتيجي تدفع فلوس كنت بقول من حساب البنك، صح؟ لما الناس كانت بتيجي تدفع فلوس كنت بقول من حساب الايه؟ الناس هنا هتدفع فلوس ولا تدفع اصول وخصوم؟ الاصول هتزيد هتبقى مدينه يبقى قيد الاكتتاب في الاسهم العينيه من مذكورين مين؟ الاصول اللي هتنتقل لينا الى مذكورين. مين الخصوم اللي هتنتقل لينا ومين المؤسسين في الاسهم العينيه؟ المؤسسين اسهم ايه؟ عشان احنا ما عندناش ان الجمهور هيدفع هو اسهم عينيه. مين اللي هيدفع الاسهم العينيه؟ المؤسسين. يبقى المؤسسين بين قوسين كده اسهم ايه؟ عينيه. ده اسمه كود الايه؟ الاكتتاب. الكود الثاني اسمه كود الايه؟ الاصدار. الكود الثاني اسمه كود الايه؟ هقول ايه؟ من حساب المؤسسين بين قوسين اسهم ايه؟ عينيه الى حساب مين؟ راس مال الاسهم النقديه ولا العينيه؟ العينيه. هم القضيه. كود اكتتاب وكود ايه؟ كود اكتتاب وكود اصدار. كود الاكتتاب من مذكورين، الاصول اللي هتنتقل الى مذكورين الخصوم والمؤسسين اسهم ايه؟ عينيه. ودي بتطلع بقيمه الاسهم العينيه اللي مطلوبه في التمرين. وهنا من المؤسسين الى حساب راس مال الاسهم الايه؟ العينيه. هو الموضوع سهل للدرجه دي؟ قال لي يعني، بس في حته كده. لما نيجي ناخد الاصول والخصوم هناخدها بالقيمه الجديده بعد اعاده الايه؟ التقديم. هناخدها بالقيمه الجديده بعد اعاده الايه؟ التقديم. بنعمل ايه يا شباب؟ بناخد الاصول والخصوم بقيمها الجديده. اول حاجه في التمرين بعملها بحسب حاجه اسمها صافي الاصول. بحسب حاجه اسمها صافي الايه؟ صافي الاصول. دي بتساوي الاصول المقدمه بس امتى؟ بعد اعاده الايه؟ التقدير. ناقص الخصوم المقدمه بس امتى؟ بعد اعاده التقدير. يبقى هناخد الاصول بعد التقدير والخصوم بعد الايه؟ جبت حاجه اسمها ايه؟ صافي الاصول. جبت حاجه اسمها صافي الايه؟ اخد صافي الاصول اللي طلعته ده يقارن مع مين؟ مع قيمة الأسهم العينية. مع قيمة الأسهم ليه؟ لما قارن رقمين ببعض كم احتمال يطلع؟ ثلاثة. لما قارن صافي الأصول بقيمة الأسهم العينية كم احتمال يطلع؟ ثلاثة. الاحتمال الأولاني إيه هو يا هبة؟ إن صافي الأصول يساوي قيمة الأسهم الإيه؟ العينية. الاحتمال الثاني ان صافي الاصول يكون ماله اصغر من قيمه الاسهم الايه؟ العينيه. وهنا يعتبر الفرق شهره. يعتبر الفرق ايه؟ وهم دولت الاحتمالين اللي عليكم. هم دولت الاحتمالين الايه؟ اللي عليكم. ايه هو؟ ان صافي الاصول بيساوي قيمه الاسهم الايه؟ العينيه. وان صافي الاصول اصغر من قيمه الاسهم الايه؟ في الحاله دي يعتبر الفرق ايه؟ شهرة. والشهره ديت من ضمن الاصول الثابته، من ضمن الاصول الايه؟ طب الاحتمال الثالث ان صافي الاصول اكبر من قيمه الاسهم الايه؟ والفرق يعتبر حاجه اسمها احتياطي راس مالي ومش عليه. تعالوا يلا نحل تمرين على الاسهم العينيه. على فكره التمرين في الاحتمالين دول. اسهم عينيه وجايبه كده من التمرين اسهم نقديه. هتشوف التمرين تقراه صفحه كبيره، لكن لما تيجي تحله هتلاقي نفسك بتعمل حاجات عبط. بصوا يا شباب، تم الاتفاق على بصوا كلكم معايا في التمرين. تم الاتفاق على تكوين شركة مساهمة عن طريق الاكتتاب المغلق بين المؤسسين. رأس مال الشركة كله 500,000 جنيه مقسم إلى 20,000 سهم. رأس مال الشركة كله كام سهم؟ 20,000 سهم. يعني هم كانوا 500 إيه؟ 1000 جنيه. طب كده حد يقول لي القيمه الاسميه للسهم كام؟ 500 على 20 هيديني القيمه الاسميه كام؟ 25 جنيه. رقم 2، ينتقل الى الشركه المساهمه اصول وخصوم شركه التضامن المملوكه للمؤسسين محمود وعمر اللذان يقتسمان الارباح والخسائر بالتساوي بعد اعاده تقييمها ما عدا البضاعه والبنك والضرائب المستحقه. يبقى لما اجي اجيب صافي الاصول ولا هاخد بضاعه ولا هاخد بنك ولا هاخد ضرائب ايه؟ مستحقه. انا اللي قلت ولا هو اللي قال؟ ينتقل جميع الاصول ما عدا بضاعه لا، بنك لا، ضرائب مستحقه لا، على ان يقتسمان الارباح او على ان يتحمل الشركان اعاده التقديم. رقم 3، تصدر الشركه اسهم عينيه بقيمه صافي الاصول المقدمه واسهم نقديه بباقي راس المال، وتكون القيمه الاسميه للسهم كام؟ 25 جنيه اللي احنا حسبناها اهي، وتسدد قيمه الاسهم النقديه بالكامل عند الاكتتاب. يعني الاسهم النقديه هنا تتسدد على كام دفعه؟ على دفعه واحده. وقد كانت الميزانيه على النحو التالي، تدخلوكم معايا؟ عقار 150، الات كذا، اساس كذا، بضاعه كذا، هل بلي، اجمالي الاصول كام؟ 400,000. راس المال ده ولا لنا علاقه باللي في الميزانيه ده، ليه دعوه اوراق الدفع والدائنون والضرائب الايه؟ المستحقه. وقد جاء بتقرير الخبير المكلف بتقييم شركه التضامن ما يلي: هناك ديون معدومة تقدر ب10,000، الأساس لا تزيد قيمته عن 40,000، تبلغ قيمة الآلاف بعد خصم الإهلاك الكافي 30,000، يقدر العقار بمبلغ 190,000. بص يا شباب، هقف لحد هنا وأبدأ أعمل تمهيد الحل. في ميزانية إدهالي صح؟ قلت أول ما يديني ميزانية بحسب حاجة اسمها صافي الإيه؟ الأصول، بحسب حاجة اسمها صافي الإيه؟ الاصول او صافي الاصول بيساوي ايه؟ الاصول ناقص بس امتى؟ بعد اعاده الايه؟ التقديم. تعالوا نحسب الاصول لوحدها ونحسب الخصوم لوحدها. هناك ديون معدومه تقدر ب 10,000. هي الديون المعدومه يا شباب من سنه اولى بتعمل ايه؟ الديون المعدومة يعني ديون فقد الأمل في تحصيلها، بتخفض رصيد المدينون أو العملاء. الديون المعدومة بتعمل إيه؟ بتخفض رصيد المدينون أو الإيه؟ العملاء. هات لي كده الميزانية، المدينون كانت بكام؟ المدينون كانت بكام؟ ب30، هتنقص بكام؟ يبقى المدينون هتبقى بكام؟ ب20. جت منين ال20؟ ال30 اللي كانت موجودة في الميزانية ناقص ال10,000 ديون الايه؟ المعدوم. ايه تاني في اعادة التقديم؟ قيمة الاساس لا تزيد عن كم؟ يبقى هاخد الاساس بكام؟ ماليش دعوة باللي كان موجود قبل كده. تبلغ قيمة الالات، يبقى الالات هاخدها بكم؟ بكم؟ 30. يقدر العقار بكام؟ ب 190. يقدر العقار بكم؟ ارجع لي كده على الميزانية، العقار خدته بعد التقدير ولا لا؟ اه. الالات خدتها بعد التقدير ولا لا؟ الاساس، المدينون، هاخد البضاعه؟ هو كان قايل لي ايه؟ ما تاخدش البضاعه. هاخد البنك؟ هو كان قايل لي ما تاخدش الايه؟ البنك. تعالوا نشوف حاجه حصلت في الخصوم. تعالوا نشوف الخصوم. الخصوم كان فيها اوراق دفع بكام يا شباب؟ اوراق دفع بكام؟ حصل فيها حاجه؟ الدائنون حصل فيها حاجه؟ هاخد الضرائب المستحقة؟ لا. لا ليه؟ هو قال لي مش هتاخد الضرائب الايه؟ يبقى ادي الاصول بعد اعادة التقدير، وادي الخصوم بعد اعادة الايه؟ كم دول يا شباب؟ 20 و40 60 و30 90 و190 يبقى 280. كم دول يا شباب؟ 80. اذا صافي الاصول بكام؟ 280 ناقص 80. صافي الاصول بكام؟ هو ده اللي انا عايزه. صافي الاصول طلع بكام؟ ب 200. التمرين بقى كان بيقول لك ايه؟ اجراء كود اليوميه اللازمه لاثبات ما تقدم في دفاتر الشركه بفرض انه رقم واحد، اصدار 8000 سهم عين. هي الشركه فيها كم سهم؟ الشركه فيها كم سهم؟ هصدر كم سهم عيني؟ 8000 سهم ايه؟ عين. هيبقى كم عناء دي؟ القيمه الاسميه للسهم بكام؟ 8 في 25 بكام؟ ب 200. 8 في 25 بكام؟ و12 في 25 بكام؟ صح؟ صح ولا مش صح؟ ومش راس المال كله 500000؟ منه 200000 اسهم ايه؟ عينيه، تبقى 300000 اسهم ايه؟ نقديه. بعمل ايه؟ بقارن مين بمين؟ بقارن صافي الاصول بقيمة الأسهم العينية. هو صافي الأصول بكام؟ وقيمة الأسهم العينية بكام؟ ده الاحتمال الأولاني، إن صافي الأصول بيساوي قيمة الأسهم الإيه؟ اعمل لي كده القيود بقى. أول قيد، قيد الاكتتاب، هقول إيه؟ من مذكورين، من إيه؟ الأصول بعد التقدير، مين؟ المدينون، وإيه تاني؟ والأساس، وإيه تاني؟ والآلات، وإيه تاني؟ والعقار، كام ده؟ 20. كم ده؟ 40. كم ده؟ 30. كم ده؟ 190. إلى مذكورين، إلى إيه؟ الخصوم اللي هم مين؟ أوراق دفع بكام؟ ب 50. إيه تاني؟ دائنون بكام؟ ب 30. والمؤسسين أسهم عينية كام؟ 200000. قيد الإصدار من حساب المؤسسين أسهم عينية إلى حساب رأس مال الأسهم العينية بكم؟ بال 200000. بال 200000. طب باقي الأسهم هتبقى أسهم إيه؟ نقدية، هتبقى أسهم إيه؟ مين هياخدها برضو؟ المؤسسين، بتعمل لهم كم قيد؟ من حساب البنك، صح؟ إلى حساب المؤسسين، بس بين قوسين أسهم إيه ديت؟ نقدية. بكام؟ 300. القيد الثاني من حساب المؤسسين الى حساب رأس مال الاسهم الايه؟ النقديه. بكام؟ 300 ب 300. تعالوا كده نعمل الميزانيه. العقار بقى بكام يا شباب؟ الالات بقت بكام يا شباب؟ 30. الالات بقت 30؟ الاساس بقى بكام يا شباب؟ 40. ايه تاني؟ المدينون. المدينون بكام؟ 20. البنك بكام يا شباب؟ عارفين ال 300 دولت بتوع ايه؟ بتوع الاسهم الايه؟ الاسهم النقدية. طب رأس المال يا شباب؟ رأس المال عندي نقطتين، اسهم ايه؟ عينية واسهم ايه؟ العينية بكام؟ ب 200000، والنقدية بكام؟ والدائنون بكام؟ ب 30، وأوراق الدفع بكام؟ لما تيجي تبص هتلاقي الاثنين دولت قد بعض. وصلت؟ الاحتمال الثاني، فين المنديل؟ الاحتمال الثاني، إصدار كم سهم عيني؟ إصدار كم سهم عيني؟ يعني ال 20000 هنا 10000 وهنا كم؟ 10000. 10000 في 200 في 25 ب 250، وهنا 10000 في 25 ب 250. صافي الاصول بكام؟ صافي الاصول بكام؟ صافي الاصول بكام؟ قيمة الأسهم العينية كام؟ أكبر ولا أصغر؟ يا راجل أنا بقارن مين مع مين؟ بقارن صافي الأصول بقيمة الأسهم العينية، مش بقارن قيمة الأسهم العينية بصافي الأصول. بقارن مين بمين؟ صافي الأصول مع قيمة الأسهم العينية. صافي الأصول بكام؟ ب 200. قيمة الأسهم العينية كام؟ صافي الأصول أكبر ولا أصغر؟ أصغر. ولما صافي الأصول أصغر الفرق يعتبر إيه؟ شهرة. الفرق يعتبر ايه؟ شهرة. يبقى الشهرة هنا بكام؟ ب 200 ناقص 250، يبقى الشهرة بكام؟ ب50. الشهرة من ضمن الأصول الإيه؟ نفس القيد الأولاني، بس دي هتبقى 200 وكام؟ و50. وهزود هنا أصل جديد اسمه الإيه؟ بكام؟ ب50. القيد ده هيبقى ده 250 وده 200، لكن الأسهم النقدية بقت بكام؟ بقت مش رأس المال كله 500، عينية ب 250، يبقى النقدية بكام؟ يبقى هنا الكود ده يتعمل بالكام؟ بال 250، صح؟ طب الميزانية هحط مع الأصول الثابتة إيه؟ بكام؟ والبنك ما بقاش 300 بقى كام؟ ورأس المال الأسهم العادية بقى كام؟ ورأس مال الأسهم النقدية بقى كام؟ شكرا للأسهم. بما يرضي الله، حاجة واقعة من حد في الأسهم؟ حاجة واقعة من حد في الأسهم؟ يا شباب يا أطلع، ها قبل ما يعقل، قبل ما أخش في التوزيع والتصفية، أعيد حاجة في الأسهم؟ قلت كل الأفكار اللي اتقالت في المحاضرات، ها حاجة في الأسهم مش واضحة؟ يا شمال، يا أستاذة، الأسهم، ياسمين، الأسهم، خلاص، ناخد بريك 5 دقايق ونخش نكمل بقية المادة.